بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم والمجموعة السبعة رحلة للسعادة. مجموعة السبعة صلة عامرة بالله، صلة عامرة بالسماء. خدنا لغاية دلوقتي ثلاث موضوعات، خدنا الصلاة وخدنا الدعاء وخدنا التفكر في خلق الله، والنهاردة الموضوع الرابع. حقيقة يا جماعة نفسي تتغير نظرتنا بالذات الشباب قوي قوي قوي لفكرة العبادة، من انها واجب وضرورة ولازم اعمله لاستمتاع، لجمال، لمتعة، لحياة اجمل. العبادة تستمتع، تنبسط، تاخد ثواب، ترضي ربنا. اربع حاجات في بعض، مش اداء واجب، مش روتين، مش غصب عني. والنهاردة عبادة النهاردة ماشية في نفس السكة بنفس المعنى. بس الحقيقة قبل ما اقول لكم عبادة النهاردة عايز اقول لكم فكرة. احنا محتاجين قوي نعبد ربنا يا جماعة عشان نعيش سعادة في الدنيا دي، محتاجين قوي. في واحد اسمه ماسلو، ماسلو ده راجل عالم اجتماع، عالم نفس، شهير جدا جدا جدا، ظهر في الستينات في الغرب. والراجل ده قعد 20 سنة يدرس موضوع واحد بس اسمه ايه؟ السعادة. وقام طالع بنظرية. ايه النظرية اللي طلع بيها؟ طلع بنظرية ان الانسان عشان يبقى سعيد لازم نرسم له هرم، هرم السعادة سماه كده، وحط فيه احتياجات الناس. والهرم ده من اربع درجات، قال لك لازم تطلعوا من تحت لفوق، يعني لازم تخلص الاول اول واحدة القاعدة بتاعته اوسع حتة، وبعدين الاصغر، وبعدين الاصغر. متخيل هرم؟ هرم وحط القاعدة بتاعته اول حاجة لازم تحقق الاحتياجات، الاشباع، الاحتياجات الاساسية، الاكل والشرب واللبس، الف ب، والا دي الف ب. وبعدين قام حاطط الجزء الثاني، ها حققت دي، اللي بعده احتياجات الامان، احتياجات الامان، تسكن ويبقى عندك بيت وعندك معاش وعندك فلوس، احتياجات الامان، امان في الحياه. وبعدين قام قايل طيب اللي حقق دي الثالثه ايه؟ الثالثه تخيلوا كده، فكر ازاي وقعد يحسب ازاي. قال لك الثالثه احتياجات النجاح، العلم والعمل. ها وبعدين جالك على الاخيره بقى اللي فوق قمه الهرم، قال لك مش كل الناس هتعرف توصل لقمه الهرم. قمه الهرم ايه؟ قال لك ناس قليله بقى، تقدير الذات، ان الناس تحترمه وتقدره وتقول له انت انسان عظيم. النظريه بتاعته كسرت الدنيا في الستينات وقلبت العالم، وبقى الهرم ده كل الناس حافظاه وعايزه تحققه وعايزه توصل لقمته. لغايه ما ماسلو دون جاله واحد راجل من رجال الاعمال الناجحين قوي والاغنياء قوي، قال له انا جبت الهرم من فوق لتحته وما زلت تعيش. انا وصلت لقمه الهرم وانا في غايه الحزن والتعاسه. فرد عليه قال له ما هي كل القاعده سواد، يمكن انت يعني من السواد بتوع القاعده. قال له لا، انا اجيب لك 20 رجل اعمال دلوقتي حالهم اسوأ من حالي. قال له عايز اقابلهم. جابهم له كلهم تعساء. ايه ده؟ بوظوا له وهدوا له النظريه بتاعته، دول وصلوا لقمه الهرم. فراح بدا يعمل القصه بتاعته من اول وجديد ويقابل ناس من اول وجديد. لقى ناس في قاع الهرم وسعداء، وناس في قمه الهرم وتعساء. اتلخبطت عنده خالص، فبدا يدرس من اول وجديد، فلقى ان الهرم بتاعه ناقصه حاجه مهمه قوي، حاجه واحده بس هي اللي لازم تتحط فوق خالص. اسمها وسماها، وعاد رسم الهرم من اول وجديد، وسمى اللي فوق خالص احتياجات الروح. لأن كل اللي فات احتياجات مادية، ولأن السعادة بينها وبين الماديات مسافة. هنا جبت الماديات، عملت الهرم القديم بس مش عارف يوصل للسعادة لأن في مسافة فيها احتياجات الروح. احنا بقى المجموعة السبعة دي بتتكلم على احتياجات الروح. انت محتاج، لو خدت كل الماديات لن تسعد، لأن في مسافة اسمها القلب، اسمها الروح، ما ربنا. حلقة النهاردة عبادة من أسهل العبادات، وبتدخل على القلب مباشرة، ما بتعديش على الماديات، تدخل على السعادة مباشرة. عبادة النهاردة سهلة قوي قوي قوي، يعني أنا جايب لكم هدية النهاردة، يعني من أسهل الحاجات اللي اتكلمت فيها في البرنامج كله، سهلة جدا وعبادة تمتع وتطمن وتهدي، يعني تعبد ربنا بيها تهدى وتطمئن. حد عارفها؟ حد جامع عبادة النهاردة؟ لا، وعبادة النهاردة فيها حاجة تانية كمان. العبادة دي العبادة الوحيدة اللي مش محتاج تمارسها في مكان معين، مش محتاج تطلع الحج او العمره عشان تمارسها، ومش محتاج تكون متوضي او مش متوضي عشان تمارسها، ومش محتاجه المراه تكون في فتره طهره او مش طهره عشان تمارسها، ومش محتاجه اشياء معينه، مش محتاجه تتوضى عشان تمارسها او ترفع الايدين في الصلاه عشان تمارسها. عباده سهله جدا جدا جدا، ولا في اسهل من كده. حد جابها؟ العباده هي عباده ذكر الله، مش محتاجه اكتر من اللسان يتحرك. ولو في عضو في البني ادم محتاج يتحرك زي اللسان كان تعب قوي قوي قوي، اسهل حاجه في جسمك ربنا هيديك عليها اكبر ثواب في الدنيا، والعباده دي داخله على القلب مباشره. بص الايه، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ها عندك ايه؟ يعني حضرتك مهموم، طب ممكن تذكر ربنا نص ساعة؟ مغموم تذكر ربنا نص ساعة؟ نتيجة الامتحان قربت ومشدود ممكن تذكر ربنا شوية؟ عندك قلق من الامتحانات بتاعت آخر السنة؟ عندك قلق ان انت داخل على موضوع جواز وخايف على موضوع الجواز وهيتم ولا مش هيتم، وهيوافقوا عليا ولا مش هيوافقوا عليا، هم وقلق وغم وتعب، عندك مرض، عندك جزع، عندك قلق، عندك ايه؟ العباده دي ربنا سبحانه وتعالى اوجدها علشان تعالجك. دواء، عباده دواء. دواء، لا تقول لي كيماويات، ولا تقول لي اعراض جانبيه، ولا تقول لي تاخد ثواب، وسهله وبسيطه وترضي ربنا وفي منتهى السهوله. تسمع الايه تاني، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وبعدين يوعدك الا بذكر الله تطمئن القلوب. نصدقه مش احنا ماشيين؟ جرب، اول ما تتعب، اول ما تبقى قلقان، اول ما تبقى مهموم، مغموم، خايف اذكر ربنا تطمئن قلوبهم. يحصل ايه بعد نص ساعه؟ جرب بس ربع ساعه يا سيدي، ربع ساعه ذكر، وشوف فجاه ايه اللي هيحصل في قلبك، واتفرج على السر الالهي، احتياجات الروح، اتفرج على عبادة جميلة تريح وتهدي، ألا بذكر الله. ممكن تكتبها عندك، ممكن تكتب الحديث لبيتك تحطه كده في محفظتك أو في عربيتك أو في أوضة النوم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب تيجي نشوف ثوابها إيه عند ربنا. بص الآية بتقول إيه، فاذكروني أذكركم، يكفيك خلاص، ممكن ما كملش. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ممكن دلوقتي وانت قاعد كده ممكن تسكت خالص وتقوم قايل ايه؟ لا اله الا الله، الحمد لله، سبحان الله، والله ذكر ربنا الان. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ. انتوا قاعدين دلوقتي كعيلة بتتفرجوا على التلفزيون، ممكن انتوا كعيلة كده بصوت مع بعض الحمد لله، لا إله إلا الله، نستغفر الله، ذكركم الآن، والله ذكركم في ملأ خير من ملك، ملأ من الملائكة، ملأ من الأنبياء في السماء. إيه رأيك؟ ممكن أخلص الحلقة على كده مش كده؟ تخيل مجرد أن ربنا يذكرك في الملأ الأعلى باسمك. أنت متخيلة يعني إيه ذكرك باسمك؟ لأن أنت ذكرتيه في نفسك. إيه ده؟ نوقف على كده؟ لا، طب تعال نكمل مع بعض. شوف الآية تقول لك إيه؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. شوف الآية تقول لك إيه؟ ومن يعصي، يعصي يعني يغفل عن ذكر الرحمن، اللي ينسى ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. إن الشيطان إذا ذكر الله خنس، وإذا لم يذكر الله يقيد له شيطانا. اذكر ربنا ويضطرب شيطانك، شيطانك جامد. في ناس كده ساعات تقول لك أصل الشيطان جامد قوي، اذكر الله. طيب اسمع بعد كده، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اسمع، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. اوعوا اولادكم اوعوا تلهكم عن ذكر الله. ولاحظ حاجه عجيبه قوي، شوف قد ايه الذكر ده غالي عند ربنا. كل العبادات الثانيه يختمها بالذكر، يعني الحج فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. يعني لما تخلصوا مناسك الحج طب نعمل ايه؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب ده الحج. طب الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. طيب ده ذكر، ولذلك ختام الصلاة إيه؟ ذكر. طب طيب صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طب الصلاة كلها هدفها إيه؟ تحس إن الصلاة أصلا وأقم الصلاة لذكري. إيه رأيك؟ تخيل عبادة كبيرة قد إيه؟ وغلى على ربنا قد إيه؟ وشغلتها الكبيرة قوي قوي قوي إزالة الهم والغم، إزالة الجزع، إزالة الخوف. اذكري ربنا، مهمومة خايفة اذكري ربنا، سهلة سهلة جدا. بس العبادة دي عشان تشتغل معاك محتاجة حاجة، يعني حاجة ايه؟ محتاجة كتير. يعني ايه كتير؟ يعني ما ينفعش ذكرت ربنا مرة، لا مال ايه كتير. يعني هي عمرها ما جت في القرآن الا بكلمة كثيرة. ليه كثيرة؟ عشان تعمل مفعولها، عشان تدخل الذكر ده جوه كل خلية من خلايا جسمك تطمنها. يعني انا عايزك تتخيل كده، انت في حالة هلع ورعب، هيحصل فيا ايه؟ هيكتشفوا الموضوع، هتحصل لي مشكلة، هيقبلوني ولا لا، هيشغلوني ولا لا، المصيبة الفلانية هخرج منها سالم ولا لا، ومهموم وخايف. نحتاج ذكر كتير عشان كل مرة بتقول لا اله الا الله، استغفر الله، الحمد لله، الله اكبر، تدخل على كل خلية من خلايا جسمك تطمنها. انا عايزك تتخيل كده كل مرة الخلية دي اطمنت، خلايا الوجه اطمنت، وشك اتفرج الحمد لله، شفت الذكر بيعمل ايه؟ وبعدين يدخل على خلايا الدماغ اطمنت، وبعدين يدخل على خلايا القلب اطمنت، تخيل، وبعدين يضخ الجزء. لذلك كثيرا، شوف شوف الايات كلها ايه؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بس إيه؟ جت كلمة كثيرة. شوف الآية، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، صبح وبالليل. شوف الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسيدنا موسى عرف كده، فلما طلب ان اخوه هارون يساعده، واجعل لي وزيرا من اهلي، هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري، ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ايه كثيرا دي؟ شفت؟ علشان يشتغل، علشان يعمل مفعوله، علشان يجيب الطمأنة. الطمأنة محتاجة كثيرة. ما انت تاخد الوصفة، مش يقول لك الدواء ده لازم تاخد 3 حبات الصبح و3 حبات الظهر و3 حبات بالليل علشان تخف. عايز تخف، عايز تبقى مطمئن، نفسك تشفى من الهم والجزع والهم والغم، الوصف ايه؟ اذكر الله ذكرا كثيرا. شفت المعنى عامل ازاي؟ وعلى فكرة المنافقين لما ربنا اتكلم عليهم، لما جه وصفهم قال عليهم ايه؟ من صفاتهم ايه؟ ولا يذكرون الله الا قليلا. كأن المعيار بيذكر كثير ولا ما بيذكرش كثير. يعني ايه؟ طول ما انت في العربيه، خلي بالك، انا هدخل بقى على الكلام السهل. مش بقول لك عباده سهله قوي، ممكن العباده دي تعملها في اوقات فراغك. يعني ايه في اوقات فراغي؟ مش عيب ذكر الله، يا سيدي اعملها في وقت فراغك. انت امتى وقت فراغك؟ وانا سايق العربيه، ممكن تعلق سبحه في العربيه، وطول ما انت رايح انت هتسمع مش عارف شويه حاجات في الراديو شويه، وعايز تسمع اف ام شويه، وممكن تختار لك ربع ساعه في العربيه. المشوار نص ساعه، والزحمه ما فيش اكتر منها في بلادنا، ما شاء الله، طوابير طوابير واقفين، والطوابير دي بتعمل لك ضيق ما بعد ضيق. طب ما انا عندي فكره رهيبه تتخلص بيها من ضيق الطوابير ومن ضيق الزحام والاشارات وغيره، سبحه العربيه تلت ساعه. ايه رايك؟ 6 واقفه في المطبخ، 1 واقف في طابور وعمال بيسبح. تخيل، اهدى، اطمئن يا قلب، خدت ثواب كبير قوي وما خسرتش حاجه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالوا نكمل مع بعض، بس ممكن على ما نطلع الفاصل ممكن نسبح شويه، يعني نرجع من الفاصل تكون اطمئنت، تقول لي خلاص انا فهمت الموضوع. يلا نطلع فاصل ونرجع مع بعض. من غابات الصعوبة الفرنسية يأتيكم العملاق راديو لمع يظهر ينظر يعطر سوبر جل العملاق، احساس دائم بالنظافة والانتعاش. فناشد اهل الفضل واصحاب الاموال ان يساهموا من اموالهم، من اموال الزكوات واموال الصدقات، فان كان الفقير يحتاج بالفعل الى الدواء فحاجته الى الدواء لا تقل ابدا عن حاجته الى الطعام والشراب، فاخرج من زكاتك ومن صدقاتك لفقراء المسلمين. وقد رايت بعيني ان مريضا واحدا فقط تكلف اكثر من 300,000 جنيه مجانا، لا يدفع منها جنيها واحدا. من الذي يدفع له؟ انتم ايها الافاضل، يا من من الله عز وجل عليكم بالمال، واسال الله ان يزيدكم من فضله، وان لا يخلى عنكم توب ستره وتوب عافيته، وان يشفي اطفالنا ومرضانا. من غابات الصعوبة الفرنسية يأتيكم العملاق يلمع يظهر ينظف يعطر سوبر جل العملاق، احساس دائم بالنظافة والانتعاش. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا جماعة عبادة حلوة قوي، عبادة مريحة قوي وجميلة قوي، بس حافظ عليها كثيرة، كل يوم كل يوم كل يوم في أوقات فراغك، وحط مواعيد تتفق مع نفسك عليها. أثناء وأنا سايق العربية، في وأنا رايح الكلية، وأنا راجعة من الكلية، وأنا بطبخ، يعني وأنا قاعد في أوضة الأعاد قبل ما يبدأ المسلسل ولا قبل ما يبدأ ماتش الكورة، 10 دقايق. يعني اختار أوقات، دي أوقات الذكر، زي وقت الأكل، زي العادات الأساسية اللي أنت محافظ عليها في يومك. تعالى سمعك أحاديث النبي وهو بيتكلم على حلاوة الذكر وثوابه ورضا ربنا عنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زي البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. حياة ايه؟ ما انا حي اهو. حياة القلب، احتياجات الروح. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. طب اسمع الحديث الثاني: مثل البيت، يا عائلات، يا اهالي، مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. نفس الحديث والاثنين رواه البخاري. طب اسمع الحديث ده: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. الإسلام فيه حاجات كثيرة قوي، فدلني على عمل واحد أتشبث به. فقال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ما تخليهوش ينشف، خلي لسانك على طول رطب بذكر الله. كثيرة كثيرة، هي الوصفة بتشتغل كده. طيب شوف الحديث دون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ إيه أفضل حاجة تقول لي عليها في الإسلام؟ قال: أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله لغايه موتك. طب ليه ان تموت؟ لانك يوم موتك لو كان لسانك رطب بذكر الله اكيد كانت حياتك كده. ربنا مش هيخلي واحد يوم موته يقدر يعمل كده الا لو كانت حياته كده. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جامد قوي: الا ادلكم بخير اعمالكم، احسن عمل لكم، وأزكاها عند ملككم، أكثر حاجة ينقيك بها ويزكيكم بها ويرضى عنكم بها، وأثقلها وأرفعها في درجاتكم، تعليكوا قوي في رضا ربنا، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: ماذا؟ إيه يا رسول الله اللي أفضل من ده كله؟ قال: ذكر الله تعالى. بس كده. حديث رواه الترمذي. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد أهل بيت، ما فيش أهل بيت يقعدوا يذكروا الله تعالى إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة كل اطمئنان وذكرهم الله في من عنده. يعني بعد الحلقة دي حضرتك ومراتك وولادك 10 دقايق تبطروا فيها ربنا، تخيل بسيطة قد ايه يحصل ايه، غشيتهم الرحمة تنزل عليكم رحمة من ربنا وتحفوكم الملائكة، تتجمع الملائكة في بيتكم تحفوكم ينهر ابيض، وتنزل عليكم السكينة بدل الخناق والضجر والضيق تنزل عليكم كده سكينة ويذكركم الله في من عنده. ايه رأيك بقى، عايز ايه اكتر من كده، ثواب من الله وسكينة ورحمة. شفت الذكر عامل ازاي، تذكر ربنا بقى في بيتكم ولا ما تذكروش ربنا في بيتكم. ها عايز احاديث كمان اقول لك اكتر من كده، الحديث جميل، حديث خلصي حلو قوي، انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ربنا في الحديث القدس بيقول انا معاك يا عبدي، انا معاك اول ما تذكرني وتتحرك بي شفايفك يا بختك. وحديث ثاني يقول لك عبدي كل عبدي، عبدي اللي بجد اللي بحق وحقيقي الذي يذكرني حين يلقى قرنه. يعني ايه قرنه؟ لما يقف قدامه نفسه او عدوه او حد خايف منه فيفتكر ربنا فيذكر ربنا في نفسه، يا رب انصرني، يا رب يا رب يا رب يا رب. عبدي كل عبدي اهو، ده عبدي اللي بجد، هو ده عبدي اللي افتكرني في وقت الشده في وقت الزنقه. ايه رايك في العباده دي، سهله ولا لا؟ سهله قوي، مفيش حاجه اسهل من لسان تتحرك، ومش محتاجه حاجه زي ما بقول لك في اوقات فراغك. وتخيل شفت الثواب، كميه الثواب اللي هتاخده. شفت على فكره من الاثر الجميل قوي ان سيدنا سليمان كان يمر مره بالجيش بتاعه والموكب بتاعه، فاحد الفلاحين البسطاء بص عليه وقال ما اعظم ملك سليمان، فوقف الجيش قال والله تسبيحه يسبحها العبد يقعد يقول سبحان الله خير من ملك سليمان. فالرجل الفلاح البسيط قال له ازاي يعني، قال له لان ملك سليمان يزول والتسبيحه تبقى، التسبيحه باقيه في صحيفتك يوم القيامه والملك بيزول. يا اذكر، سبح، احمد، قول لا اله الا الله. قصه جميله قوي، ابو هريره الصحابي الجليل بعد وفاه النبي راح للسوق وقال يا معشر التجار بسرعه الحقوا، ايه في ايه؟ ميراث رسول الله يوزع في المسجد، فدزوا على المسجد التجار وقال لك بقى الميراث ونشوف ايه هيطلع لنا ايه في الاخر. فراحوا لقوا ناس قاعده بتذكر الله، فقال لهم ماذا وجدتم؟ قالوا له ما لقيناش حاجه، لقينا ناس بتذكر ربنا. قال هذا ميراث رسول الله، ما هو ده اللي سابه الرسول صلى الله عليه وسلم. فتسيبوا نعمل حاجة في ختام الحلقة دي، نعمل ايه؟ تيجوا نختار 5 6 اذكار، معاك ورقة وقلم، كراسة رحلة للسعادة، تيجوا نختار 5 6 اذكار النبي وصانا بيهم، حاجات معينة، ووصانا بعضهم بيقولك النبي قالهم كم مرة، وقال لنا اللي يقولهم ياخد ايه، تيجي نحافظ عليهم. يعني تيجوا نطلع من الحلقة دي متفقين عشان ما يبقاش كلام عام، 1 2 3 4 5 6 دول هعملهم كل يوم من النهارده لمده سنه علشان تطمئن نفسي من القلق والجلع واعيش حياه سعيده وارجي ربنا واخد ثواب. ها يلا، 1 الاستغفار، هتقول كل يوم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طب قد ايه؟ النبي يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مره. 100 مره استغفار، 100 مره استغفار، تاخد قد ايه دي؟ 3 دقايق. ولو معاك سبحة 100، ها ها ها ها استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، 3 دقايق خلصت. بس حطها في حته دايما فاكرها عشان في جيبك ولا ها. طيب ثوابها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من لزم الاستغفار كل يوم كل يوم كل يوم جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. السعاده مش احنا بنتكلم عن السعاده؟ مش هي الفكره كلها ازاي تعيش سعيد؟ والنبي بيقول لك الاستغفار دواء السعاده، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، من كل ورزقه من حيث لا يحتسب. مش الرزق احد الاسباب الماديه اللي بتؤدي للتعافى؟ ورزقه من حيث لا يحتسب. ها يبقى ده اول ايه؟ اول واحده الاستغفار. فيبتدي نمسك اللي بعدها، ها اللي بعدها ايه؟ اللي بعدها سبحان الله وبحمده. سبحان، لا الاول سبحان الله، يبقى الاول استغفر الله، 2 سبحان الله. شوف الحديث النبي يقول لك ايه؟ أيعجز أحدكم، صعب على واحد فيكم أن يكتب في يوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يكتب في يوم 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 تسبيحة، فيكتب له 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. سهلة، وتاخد 1000 حسنة كل يوم. يبقى 1 استغفر الله، 2 سبحان الله. يعني ايه سبحان الله؟ تبص في خلقه كده وتقول له ايه سبحان الله؟ معناها تنزهت يا رب عن كل خطأ، وكل خلقك ليس فيه اي نقص ولا عيب، سبحان الله. طيب اللي بعديها الثالثة، سبحان الله وبحمده، زودنا عليها وبحمده. حاجات سهلة قوي، يعني انت ممكن تحافظ على الحاجات دي يوميا لمدة سنة تلت سعيد. يبقى الاول استغفر الله، وبعدين سبحان الله، الثالثة سبحان الله وبحمده. خلي بالك النبي هو اللي قايل لك العدد في الاولى والثانية، الثالثة برضو قال لك العدد، قال لك ايه؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه في ذلك اليوم، وان كانت مثل زبد البحر. زبد البحر الموجة لما بتقلب بتعمل الرغاوي البيضة دي، الزين الابيض. لو ذنوبك قد شط اسكندرية، قد شط بيروت، قد شط جدة، الرغاوي ذنوب في يوم، لو مين هيعمل كده في يوم؟ بسبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. يعني ايه رأي حضرتك كل يوم سبحة جنب المخدة قبل ما تنام تنظفي ذنوب النهاردة؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. خدت قد ايه مني؟ الخمسة دول خدوا قد ايه؟ 3 ثواني. ايه ده؟ ببساطة كده، ويتغفر لي النهاردة، وتنظف يوم بيوم، وتقابل ربنا نقي. ياه، ده ايه العبادة السهلة دي؟ ده ايه الجمال ده؟ ايه مين السهل البسيط ده؟ بسيطة. يبقى تاني نراجع، استغفر الله 100 مرة. ها مين هيحافظ على الكلام ده؟ مين بيكتب معايا؟ استغفر الله 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة. ها اللي بعده، اللي بعده سهل قوي، الحمد لله. في حديث حلو قوي، ما من عبد يحمد الله الا اوجب الله له نعمة جديدة. تخيل، عايز نعم زيادة قول الحمد لله، والنعمة قيدها الشكر. عايز تحافظ على النعمة، عارف القيد اللي عارف اللجام اللي بيمسك الحصان، القيد اللي بيمسك النعمة انها تروح منك الشكر، الحمد لله. والنبي يقول لك الحمد لله تملأ الميزان، تقول الحمد لله الميزان بتاعك يتملي حسنات. الحمد لله الحمد لله. ويا سلام لو انت حاسسها بقى، ويا سلام انت ومراتك واولادك، تيجوا يا اولاد وانتوا راكبين العربيه رايحين مشوار، تيجوا نذكر ربنا، نحمد ربنا على نعمه، على النعم اللي ادهالنا من يوم ما اتجوزنا، من يوم ما العيله دي اتكونت. يلا نقول مع بعض الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تخيل ينظر ربنا يلاقي راجل ومراته واولادهم راكبين عربيتهم او قاعدين في بيتهم وبيذكروا ربنا، بيحمدوا ربنا مع بعض، يحصل ايه في العيله دي؟ وايه الغضب اللي هينزله على القلوب دي؟ وانه هو اضحك واذكى، يرضيهم قد ايه؟ وتتخيلوا رجل ومراته كل يوم بيذكروا مع ربنا مع بعض، الود اللي هيبقى بينهم قد ايه؟ تفتكروا دول هيتخانقوا على ملح زياده في الاكل، ولا على زرار قميص مقطوع، ولا هتنزل سكينه ورحمه؟ ها استغفر الله 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، الحمد لله 100 مرة. ناخد واحدة أخيرة نختم بيها، واحدة أخيرة نختم بيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول النبي خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. تقعد كده تنظر كده في ملكه وفي خلقه وتقول لا إله إلا الله لا إله، وتملى بيها قلبك، ولا إله إلا الله دي تخش في خلايا جسمك تنور، وتحرق الأخطاء، وتحرق الكبر والحقد والحسد، تخش كده تحرق خلايا الكبر والحقد والحسد، تنظف لا إله إلا الله لا إله، تنظيف تنظيف تنقية خير ما قلت، أحسن كلمة تتقال، وتنور. وعلى فكرة الناس بينها وبين بعضها على قد قوة لا إله إلا الله في قلوبهم، النور يبقى زيادة، وحرق الأخطاء يزيد، تتشال تتشال تتنحي تتنحي. ده الذكر. فاضل سؤال، طب أذكر بلساني بس ولا بلسان وقلبي ولا بالاثنين سوا؟ طبعا احلى حاجه بالاثنين سوا. طب مش عارف اجيب الاثنين سوا، ها ده قلبك. طب قلبي مش موجود خالص، بلسانك. وصدقني بعد شويه لسانك هيجيب قلبك، او على الاقل الوقت ده كنت كان لسانك لو هو ما بيقولش كنت هتعمل اخطاء تانية. طبعا الاحلى لسانك وقلبك، لكن لو قلت لا لا لا مش هذكر لاني مش مركز، لا اذكر، حافظ على الحكايه دي كل يوم كل يوم كل يوم، وخليك متيقن ان كلام ربنا هيحصل. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. حافظ على الدواء، دواء القلق والجزع، دواء مش في علبه، دواء مش شراب ولا كبسولات، دواء تقوله كثيرا يسعد ربنا حياتك. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير. انا معاكم النهارده على عمرو خالد دوت نت، نشتغل مع بعض ونحط افكار مع بعض ونشوف هنشتغل ازاي بعد رمضان مع بعض. ربنا يكرمكم، اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.